عودة للذكر العظيم والسلام عودة للقرآن الكريم نعيش الآن في رحابة بإذن الله وفي القرآنية المباركة التي أتلوها على مسامع حضرتكم قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ أحمد إبراهيم رحمه القارئ المتوفي الأخير مركز الصفة إلى تفضل مشكور Well, come on. هكذا اخوه الايمان والاسلام فقد عشنا في هذا في التلاوه القرانيه المباركه تلاها على مكتب حضرتكم فضيله القارئ الشيخ احمد ابراهيم صحيح القارئ المقيم بوالدين مركز الصفه. نقلت لكم العرض المصدرات الصوت إدارة حسين عبد الحافظ المقيم بالميدانية مركز الصفا بالاشتراك مع مخازن الفراشة الكبرى إدارة أولاد علام الشيخ شاذ. وأسعاركم مشكور جميعا.